بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كلامه عن أهمية طلب العلم وأخذه عن شيوخ العلم، قال: وكان أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي المتوفى سنة 45 و700 للهجرة إذا ذكر عنده ابن مالك يقول: أين شيوخه؟ وابن مالك هو الإمام النحوي المشهور محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الأندلسي، أيضا أبو حيان أندلسي وابن مالك أندلسي، وكلاهما انتقل من الأندلس إلى بلاد المشرق، فأبو حيان كان بمصر وابن مالك كان بالشام. فها هنا يقول: إذا ذكر عنده ابن مالك يقول: أين شيوخه؟ وليس المراد أن ابن مالك لم يأخذ هذا العلم عن أحد من الشيوخ، لكن يريد أين شيوخه المشهورون بذلك. وإلا فأنت إذا قرأت في ترجمة ابن مالك تجد أنهم يقولون: أخذ العلم عن فلان وفلان، يذكرون بعض أهل العلم الذين تلقى عنهم، لكنه يريد بذلك مشايخ مشهورين مبرزين خصوصا في علم اللغة والنحو، لأن ابن مالك كان مبرزا في هذا. وقد ذكر السيوطي في بغية الوعاء أن من مشايخه ابن يعيش، وابن يعيش هذا من النحويين الكبار، فإن كان الأمر كما ذكر فإذن فلم يطلع أبو حيان على هذا. وعلى كل حال، يعني أنت تراها هنا أنهم يعيبون على الشخص إذا لم يكن عنده شيوخ أخذ عن أهل التبريز من الشيوخ، وذلك في مستطاعه ومقدوره. كيف بمن لم يأخذ عن أحد من الشيوخ جملة واكتفى بالمطالعة الذاتية والقراءة لنفسه ولم يأخذ هذا العلم عن أهله؟ قال: وقال الوليد، ومن باب الفائدة، فأبو حيان ذكر في ترجمته أنه هو الذي جرأ الناس على كتب ابن مالك، يعني هو الذي دلهم عليها وكان يدرسها وجعل الطلبة يقبلون على كتب ابن مالك. وابن مالك يعني من أئمة النحو والصرف، وله في هذا المؤلفات التي ذاعت وانتشرت وصار له بها قبول عظيم. قال: وقال الوليد: كان الأوزاعي، الوليد هو ابن مسلم، كان الأوزاعي يقول: كان هذا العلم كريما يتلاقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. إذن الأوزاعي ها هنا يتكلم عن مسألة أن العلم لما صار في الكتب فدخل في العلم من ليس من أهله، وأنه كان قبل كريما حينما يأخذ التلميذ عن شيخه يأخذ عنه مباشرة، فلما صار في الكتب صار أناس ممن ليس عندهم ذاك الإقبال والجد في العلم يعتمدون على الكتب ويحدثون من الكتب، مع أن هؤلاء في الأصل ستجد أنهم أخذوا شيء من العلم عن أهله، لكن إما عن طريق إجازة بعد هذا يتوسعون وهكذا، لأن عنده كتابا يعتمد على كتابه بخلاف الذي يعتمد على الحفظ، فدخل فيه غير أهله. قال: وروى مثلها ابن المبارك عن الأوزاعي: ولا ريب أن الأخذ من الصحف وبالإجازة يقع فيه خلل، ولا سيما في ذلك العصر حيث لم يكن بعد نقط ولا شكل، فتتصحف الكلمة بما يحيل المعنى بما يغيره، ولا يقع مثل ذلك في الأخذ من أفواه الرجال، وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم بخلاف الرواية من كتاب محرر. يعني كون إنسان يعتمد على حفظه مهما كان سيحصل شيء من النسيان، لكن إذا كان إنسان عنده حفظ ثم عنده كتاب متقن يراجعه ويطالعه بين حين وآخر، فهذا يكون في درجة عالية من الإتقان. قال ولابن خلدون: مبحث نفيس في هذا كما في المقدمة له، وهي مقدمة لكتابه التاريخ. قال ولبعضهم: من لم يشافح عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون. إذا لم تأخذ العلم عن أهله، لم تأخذ من عالم به، قال فيقينه في المشكلات ظنون، في المسائل المشكلة ما يظنه يقينا تصير أمورا ظنية. وقد ذكر بعض في ترجمة ابن مالك على إمامته أبو حيان نفسه، أظهر أنه أبو حيان، يقول عن ابن مالك: وكان لا يثبت عند المباحثة والمناقشة. كلام بهذا المعنى. فهذا يعني قد يدخل تحت ما ذكره هذا الناظم. قال: وكان أبو حيان كثيرا ما ينشد: يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. فهذا فيه بيان خطر الاكتفاء بالكتب وعدم الأخذ عن أهل العلم. ثم قال رحمه الله: الفصل الثالث: أدب الطالب مع شيخه، رعاية حرمة الشيخ. بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، بل لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من العثار والزلل، فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق. فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف، فخذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه والتحدث إليه وحسن السؤال والاستماع وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب، وترك التطاول والممارات أمامه، وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار الكلام عنده أو مداخلته في حديثه ودرسه بكلام منك أو الإلحاح عليه في جواب، متجنبا الإكثار من السؤال لا سيما مع شهود الملأ، فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل. من الآداب التي يحتاج الطالب أن يتحلى بها أن يتأدب مع شيخه ومعلمه. فقرر المؤلف قبل أن الطالب يحتاج إلى معلم ولا يكتفي بالكتاب. طيب، فهذا الذي تتعلم منه تحتاج إلى التأدب معه، فإن الأدب معه عنوان أو مفتاح لأخذك العلم عنه. وذلك أن المعلم إذا رأى من تلميذه سوء الأدب وسوء الأخلاق نفرت نفسه عن تعليمه، فلا يكاد يلقي إليه العلم، ربما اعتذر بأي عذر، وحرم ذلك التلميذ من العلم. أو ربما يعلمه لكن تكون المسألة يعني فك عبارة فقط، قد يكون عند الشيخ فوائد وعنده يعني من العلم ما ينتفع به التلميذ كثيرا. لكن إذا رأى سوء أدب هذا الطالب، سوء أدب هذا الطالب رآه ليس موضعا للعلم، فلم يبث إليه علمه، ويأتي آخر يحسن التأتي والتأدب مع هذا الشيخ فيبثه علمه ويفيده مما فتح الله جل وعلا عليه. فها هنا ذكر جملة من الأشياء. وإذا تأدبت مع معلمك سيسر الله لك إذا صرت معلما من يتأدب معك، وإذا كنت سيء الأدب مع معلمك فستجد أيضا هذا الجزاء إذا صرت معلما، تجد من يسيء الأدب معك ومن لا يرعى حرمتك. فالمسألة أحيانا تكون في هذا مثل السلف والقضاء كما يقال، فكما كنت مع من تتعلم منه يقيض الله لك مع من يتعلم منك. فيحسن إنسان في أدبه وخطابه مع معلمه، لا تتكلم معه كما تتكلم مع زميلك أو كما تتكلم مع أحد الناس، وسيأتي في كلام المؤلف شيء من هذا. وهكذا حينما يلقي عليك العلم فأحسن الاستماع، لا تكن بصورة من لا رغبة لهم في هذا العلم، أو من يظهر من خلال صورته كأنه يعني لا يبالي بما تقول، أو عندي ما ليس عندك وما إلى هذا. فإذا كان إنسان بهذه المثابة فإنه يحرم من الانتفاع بالعلم. فيحسن السؤال أيضا، إذا سأل لا تكن المسألة كأنك تفرض عليه فرضا، تفرض على معلمك فرضا، لا، يكون السؤال بأسلوب حسن. فإما تبين أنه لم يتبين لك هذا الكلام، لم مثلا جزاك الله خير لم أفهم هذا الكلام، قد يكون الشيخ أخطأ فتنبهه بالتي أحسن، أو قد يكون عندك ما يحتاج إلى تنبيه الشيخ عليه، كيف لو قيل كذا، لكن أن توجه الكلام غيرك يقول كذا، من أهل العلم يقول كذا وكذا، فهذا مما يثير الحفيظة. وأحيانا قد يكون الرجل عالما لكن يستفزه الطالب بطريقة إلقائه، فهذا العالم قد يقرر مسألة فيأتي بعض الطلبة فيقول قد خالفك فلان أو الشيخ فلان من أقرانه من أهل العلم يقول كذا وكذا، فأحيانا قد تسمع من العالم ما لا يسرك. وقد رأينا هذا مع بعض خيار أهل العلم، تكلم في مسألة فجاء من يقول لكن الشيخ فلان يقول كذا وكذا، فأغلظ له ذلك العالم، لأن هذا الطالب ما أحسن. فهذا العالم يتكلم بما يقربه إلى الله، كان بإمكانك تتأدب وتتكلم بكلام لطيف، ماذا لو قيل كذا، أو كيف نجيب عن قول من يقول كذا ونحو هذا، لكن تواجهه هكذا مباشرة. وأحيانا كما ذكرها هنا قد يكون الكلام في الملأ، فلا يكون هناك من السعة والاحتمال ما يكون في غير حال الملأ. أيضا من الأدب قال في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب. فيذكرون أن الشافعي رحمه الله قال كنت أقلب الكتاب بين يدي مالك بعود، وذلك لإجلاله للإمام مالك. فمن إجلالك للعلم أن يعني يكون عندك أدب مع هذا الكتاب الذي تدرس فيه، فالذي تراه يرمي بالكتاب رميا أو بدفتره الذي يكتب فيه فوائد العلم يضع وضعا، يعني بمعنى يرميه رميا، فهذا ما تأدب مع العلم، وهذا يخاف عليه ألا ينتفع بالعلم. أيضا من الأدب في هذا حينما تكون مع شيخك وكتابك معك، فحينما تفتح الكتاب لا تفتح بعنف، فالبعض قد يكون الكتاب مغلقا يفتحه بقوة كأن بينه وبين الكتاب عداوة، هذا غلط، ليس هذا من إجلال العلم ولا من احترامه. أيضا حينما تغلق الكتاب لا تغلق تطبق بصورة ملفتة، يعني بحيث يكون هناك صوت عند إطباقك للكتاب، ليس هذا من إكرام العلم ولا من إجلاله. وقد يكون هذا الكتاب الذي بين يديك كتابا في تفسير القرآن، طيب هذا مليء بالقرآن تتعامل معه هكذا، أو كتاب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، طيب هل هذا من إكرام حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن تفعل هكذا، بل أي علم من علوم الشريعة، ليس هذا من الأدب مع العلم، وأيضا ليس أدبا مع الحلقة والمجلس الذي تكون فيه. وأيضا فيه أن الأصل الحضور بكتاب، فيخطئ كثير من الطلبة حينما لا يعتني بمسألة كتاب، أو إن لم يكن معه كتاب أن لا يعتني بأن يكون عنده دفتر يحضر هكذا، طيب لو سمعت فائدة كيف تحفظها، كيف تقيدها. فمن أدب مجالس العلم أن الإنسان يحضر بكتاب، يحضر بالدفتر، قد لا يكون الكتاب متيسرا له ولا يستطيع شراءه مثلا ونحو ذلك، فيحضر الإنسان بقلمه ودفتره، فهذا مما يعين على ضبط العلم. إذا بقيت هكذا بدون دفتر بدون كتاب فما أقل من ما تحصل من العلم. اليوم قد تسمع فائدة تبقى في ذهنك بعض الوقت، يمر يوما ثلاثة أيام فتجد أنك قد نسيت. وقد قيل العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقة. فلو كان أحيانا الإنسان لو يمشي أو تجد الإنسان يحرص على المال الذي يحصله يجمع هذا إلى ذاك حرصا على المال ولأنه يرى فيه منفعة. العلم أغلى، فحقه أن يقيد وأن يدون وشيء مع شيء، وستجد أنك تنتفع كثيرا. أحيانا تأتي أن تراجع دفترك الذي قد دونت فيه فوائد قديمة، فتجد بعض الفوائد تتعجب أنك قد سمعت بها وكتبتها، مع أنك لو سئلت ربما لم أسمع بهذا من قبل، وتعود إلى دفترك هذا الذي كتبت فيه فتجد بعض الفوائد نفيسة جدا لا تدرك بسهولة. هذا من ثمار تقييد العلم وكتابته. فطالب العلم مما يعتني به أن يعتني بمسألة الكتاب، أن يحضر بكتاب، إن لم يتيسر له الكتاب فيكون هناك الدفتر يقيد. والمحدثون من أشد الناس في هذا الباب، وقد كانوا يعيبون على الطالب إذا كان يحضر بدون كتاب، ويقولون إذا حضر بغير كتاب فاعلم أنه قد عزم على الكذب. ليس المراد أنه يكذب عمدا، لكن هو سيروي بعد ذلك على التوهم، على التوهم فيقع في الكذب من غير قصد. طيب نكتفي بهذا المقدار، والله تعالى أعلم.